قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: غفر له ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فصل في لزوم الوقف. قال: والوقف عقد لازم لمجرد القول. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الوقف من العقود اللازمه، ومعنى ذلك انه ليس له ان يفسخ هذا العقد، يعني ليس له ان يرجع. اذا وقف اوقف دار او كذا فلا رجوع له. يقول: بمجرد القول. فاذا قال هذه الدار وقف كانت وقفا، فليس له ان يرجع عن ذلك. قال: وان لم يحكم به حاكم كالعتق لقوله صلى الله عليه وسلم. يقول: مثل العتق، ما يحتاج الى حكم حاكم. فاذا قال وقفت هذه الدار كانت وقفا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبال اصلها ولا يوهب ولا يوهب. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند اهل العلم، فلا يجوز نسخه باقاله ولا غيرها لانه مؤبد. فسخها كذا عندك نسخ. فلا يجوز فسخه لا بإقالة ولا غيرها. قال: ولا يبال حتى لو كان فيه عيب، لو أوقف معيبا ما نقول يفسخ، لا، عليه الأرش إذا كان يعني ألزم نفسه. نعم، ألزاما، لكنه ليس في ذلك فسخ. قال: ولا يباع ولا يضرب. إذا أوقف معيبا، أريد بذلك إذا أوقف ما فيه عيب فأراد فسخه ليرده بالعيب على بائعه. يعني أنت، يعني أعيد الكلام عن المسألة السابقة، إذا بعت، إذا اشتريت دار فأوقفتها فتبين أن فيها عيب فما في فسخ، لأنك أوقفت، ولكن تأخذ. نعم، الأرش، فيتعين الأرش. قال: ولا يباع ولا يناقل به. ما معنى يناقل به؟ يعني يبدل به. تقول: هذه الدار، مكان هذه الدار أناقلك، هذه الأرض بهذه الأرض. هذا معنى المناقلة. واضح لكم المناقلة؟ المناقلة أنك تنقل الوقف إلى موضع آخر بأن تبدل به غيره، بأن تبدل به غيره، وهذا معنى المناقلة. هذا معنى المناقلة، وجوزها شيخ الإسلام ابن تيمية للمصلحة، وهو رواية عن أحمد، واختاره في الفائق. قال: إلا تعرفون المناقلة، مثل الآن في أرض أردنا أن نبني مثلا مسجدا، ولكن الأرض صغيرة، وفي نفس الحارة مثلا أرض أكبر منها قد تكون على الشارع، فجار هذه الأرض تقول: أعطوني هذه الأرض التي هي مسجد وأعطيكم الأرض التي أوسع منها مثلا، ننقل هذه بها. واضح؟ قال: إلا أن تتعطل منافعه بالكلية كدار انهدمت. يقول: إذا تعطلت منافع الوقف بالكلية، تعطلت بالكلية، فيجوز حينئذ البيع، تعطلت تماما، أو فيها نفع لا يعد نفع، نفع لا يعد نفع، يعني شيء يسير لا يعد نفع، فيجوز حينئذ أن تباع. يقول كدار انهدمت، نعم، أو أرض خربت وعادت مواتها. خربت شلون خربت؟ خربت يعني فيها نخيل وشوع، فخرب عادت مواتها ولم تمكن عمارتها فيباع. لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقل، أي أن ينقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال بالمسجد مصلى. وكان هذا المشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه، فكان كالإجماع. ولو شرط الواقف أن لا يباع إذن ففاسد. لو كان الواقف قال لا يباع حتى لو تعطل، نقول هذا الشرط فاسد، ما ننظر إلى هذا الشرط. واضح؟ هنا الوقف إن كان على أبواب البر مثل عن المساكين أو في أو على المساجد، فلا بد أن يكون الذي يبيع هو من؟ القاضي. القاضي. وإن كان الوقف على معين مثل وقف دارا على أولاده أو جماعة معينين، على معين واحد أو على جماعة مثل أولاده أو على رحمه، على ناس معينين، فحينئذ أو من يؤم المسجد أو يؤذن في المسجد، فإذا كان الأمر كذلك فيبيعه الناظر، ما يشترط إذن القاضي. ولكن الأحوط كما قال الحنابلة إذن الحاكم حتى ما يلعب بالأوقاف، فالأحوط إذن القاضي. صلى الله عليه وسلم جزم في الفروع أن بيع الوقف إلى الحاكم مطلق، وقلنا إن الأحوط هو هذا، فالمذهب يجوز يعني وقف على الأولاد الناظر يبيع، ولكن الأحوط أن نقول لا بد من إذن القاضي. الحين مثلا لو فيه وقف مثل المساكين، والمساكين مثلا قليل وصار فيه فائض، هل ينقل المجال الآخر أو يبقى؟ يأتي إن شاء الله الفائض. إيه حسنت. نعم. طيب قال ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى غرض الواقع. يقول ويصرف أعد العبارة. ويصرف ثمنه في مثله. إيه؟ لأنه أقرب إلى بيع الآن، إذا بعنا عن الوقف فيصرف ثمن بويل في مثله. بعنا المسجد تعطل المسجد في أماكنها تعطلت، يعني بني مسجد كبير أو انتقل أهل الحي وصار المسجد ما يصلى فيه أصلا، فبيع باع جاء جار له وقال أنا أريد أرض المسجد هذا، ف الثمن وش نضعه فيه؟ مسجد. في مسجد. قال فإن تعذر مثله ففي بعض مثله. إن تعذر مثله ففي بعض مثله، يعني يشارك فيه، يشارك في مسجد. واضح؟ يعني يذهب إلى ناس يبنون مسجد ويشارك بهذا المبنى. قال ويصير وقفا بمجرد الشراء، يعني ما يحتاج يقول وقفت، باع هذه الدار الوقف لأنها تعطلت، باع ب100,000 واشترى بهذا دار، هل يحتاج أن يقول هذه وقف؟ لا. ما يحتاج. وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو. كذلك يعني حبس فرس ولكن الفرس ما يصلح للغزو، ما يصلح للغزو، أو ترك الناس الخيل تركوها ما صاروا يجاهدون فيها، فحينئذ نعم تباع. قال ولو أنه أي الوقف مسجد ولم ينتفع به في موضعه فيباع إذا خربت محلته. يباع إذا خربت المحلة، مثل الآن في مساجد مهجورة قد يكون بقاؤها يعني فيه ضرر، فمثل هذه المساجد ينبغي للجهة المسؤولة أن تحصي هذه المساجد التي قد تعطلت تماما وتباع ولا تترك هكذا. وآلته أي ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارتها. آلته كيف آلته الآن؟ يعني قد ما يتصور لأن الآن الصبات هذه إذا هدم المسجد انتهى، لكن في القديم لا، ينقضونه اللي يسمى نقض. نعم نقض، فالخشب يستفاد منه وقد يكون حتى اللبن يسلم منه فيستفاد منه. فآلته يقول تصرف في عمارته، يجوز بيع بعض آلته وتصرف في عمارته. وما فضل عن حاجته من حصره وزيته ونفقته ونحوها جاز صرفه إلى مسجد آخر. ما فضل عن حاجته من حصره، الفرش مثلنا تفضل عن حاجته لأن يضعون في مستودعات تتلف، لا ما يجوز. يقول وزيته ونفقته جاز صرفها إلى مسجد آخر. إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له وصدقة به على فقراء المسلمين. يعني ويجوز الصدقة به على فقراء المسلمين. الآن كيفات فرش وحندفايات وأشياء في المسجد، يقول يجوز أن ننقلها إلى مسجد آخر ويجوز أن نتصدق بها على الفقراء. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى، وهو رواية عن أحمد، يرى أنه ما يتصدق به، يصرف في مسجد آخر، يصرف في مسجد آخر، وهذا أفضل. لكن إذا خشينا، إذا كانت المساجد الأخرى ما تقبل هذا، المسجد يريد شيء جديد والمتبرع موجود، فحينئذ نقول تباع وتوضع في مسجد. فإن قيل إن البيع كذلك ما يأتي إلا بثمن زهيد، فالأصلح نعطيها الفقراء، فنعطيها الفقراء، واضح؟ لكن الأصل أننا نذهب بها إلى المساجد. نعم. قال لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة. وروى الخلال بإسناده أن عائشة رضي الله عنها أمرته بذلك، ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين. وفضل موقوف على معين استحقاقه بقدر مقدر يتعين. قال وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاله. هذا اللي سأل عنه بعض، فضل موقوف على معين، يقول إذا فضل شيء من الوقف على معين استحقاقه مقدر، يعني وكان استحقاق المعين مقدر. ايش معنى مقدر؟ يعني انه قال اعطوا ابنائي كل واحد 5000 قدر، لكن لو قال لا اقسموا بينهم ما في اشكال، لا اشكال لو كان 100 ألوف، لكن الرجل قال اعطوا كل شخص منهم 5000 فزادت الاجارات وزاد. فيقول هنا يتعين إرصاده. ايش معنى إرصاده؟ إرصاده يعني يحبس ويحفظ، يرصد بمعنى يحبس ويحفظ توقعا لحاجة تعرض، يعني يتوقعون تكون هناك حاجة تعرض، واضح؟ وأما شيخ الإسلام فيقول إن علم أن هذا الريع يفضل دائما، يفضل دائم مستمر، وجب صرفه لأن بقاءه فساد له، لأن بقاءه فساد له، فعلى ذلك يعطى فوق استحقاقه، لأن يعني تقدير صاحب الوقف لا يمنع أن يعطى هذا أكثر مما عين له وحدد له ما دام أن فيه فاضل. لأنك الآن لو تبي ترصد ماذا؟ يعني يمكن أن الوقف ما يحتاج ويبقى مال، فالظاهر أننا نرده على نفس الموقوف عليه، واضح؟ هذا السؤال؟ هذا بس فيه إيه؟ فيما إذا كان مثلا مساكين حاجتهم مقدرة حاجة ما هي استحقاق، مثلا عندها 10 مساكين وخذوا حاجتهم، هل ينقل إلى غيرهم والله شلون وفي فضل؟ أي أحسنت، إذا كان يعني زالت المسكنة عنهم، إذا زالت أو مثل الحاجة صار في فضل عن حاجتهم. إيه هو ما دام أي مسكين فينقل إلى مساكين آخر. يعني لو قال مثلاً على مساكين حائل وأعطينا مساكين حائل ما يغنيهم، نعم، فحينئذ ننقله إلى المساكين البلد يعني القريبة مثلاً. واضح؟ قال ونص، قال ونص في من ونص ونص يعني أحمد ونص في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع. نعم، يقول لو أنه أوقف مالا على قنطرة يعني في إصلاحها، قنطرة توصل هذا الماء إلى هذا الحي، وقال هذا وقف على إصلاح هذه القنطرة فانحرف الماء، يعني صارت القنطرة هذه ما فيها ثمرة، يرصد لعله يرجع، يقول يرصد لعله يرجع، فإن أيس من الرجوع يصرف إلى قنطرة أخرى. واضح؟ يصرف إلى قنطرة أخرى. نعم. قال وإن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. إن وقف على ثغر فاختل، هذا الثغر صرف على ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما، يعني إذا أوقف على مسجد وهذا المسجد ما يحتاج إلى هذا نقل إلى مسجد آخر وهكذا. اختل ولا احتل؟ لعلها احتل. ها نعم، عندكم فاحتل؟ الظاهر هكذا. بالخاء فاختل. ها؟ بالخاء. بالخاء. ايوه عندنا بعض النسخ فاحتل. اي. فاحتل ايش؟ فاحتل الثغر. كيف؟ يعني احتل الثغر يعني ايه يعني هو المعنى هذا هو المعنى. يعني العبارة وش الصحيح؟ وش الصحيح ايش؟ والله عبارة فاحتل. لكن هنا غريب فاختل عندي. حتى يعني لم يعني فاختل يعني اختل هذا الثغر يعني اختلاله بأن يعني لا يصلح لي أن يكون مكانا لي يعني منازلة الأعداء. ها قال ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بالمسجد إذا وإذا غرس الناظر. يقول لا يجوز غرس شجرة يعني لغير مصلحة راجحة، يعني لغير مصلحة راجحة كاستضلال بها، كاستضلال بها، يعني الشجرة ما يجوز أن تغرس في المسجد إلا أن تكون هناك مصلحة راجحة كأن يستظل بها. أما في غير بقع المصلين فيجوز إذا كان في مصلحة راجحة، يعني إذا كانت في غير بقع المصلين فالأمر واسع يجوز. قال ولا حفر، ولا حفر بئر من مسجد، ولا حفر بئر من مسجد، قالوا ولو لمصلحة عامة، البئر ما يجوز حفرها في المسجد، قد يسقط أحد ونحو ذلك، لكن إذا كانت في غير البقعة مثل يضعونها في مواقف السيارات أو في أماكن هذا باب واسع بس تغطى حتى ما يتضرر بها أحد. قالوا من الوقعة التي وضعت للصلاة فهي للصلاة، هذا هو المعنى، المعنى أنها بقعة للصلاة. وإذا غرس الناظر أو بلى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف. قال في الفروع ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته. إن غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف يدخل في الوقف. واضح؟ الواقف إذا غرس في الوقف من ماله ونواه للوقف فهو للوقف، أو غرس من مال الوقف فهو للوقف. نعم. قال رحمه الله: باب الهبة والعطية. الهبة من هبوب الريح أي مروره، يقال وهب له شيئا وهبا بإسكان الهاء وفتحها. وهبة والالتهاب قبول الهبة، والاستيهاب سؤال الهبة. الاستيهاب أن تسأل الهبة، وأما الالتهاب فهو قبول الهبة. والعطية هنا الهبة في مرض الموت. هذه العطية، يعني العطية في الاصطلاح الفقهي هي ما تكون في مرض الموت، هبة في مرض الموت، ولذا لها أحكام تخصها كما هذه. قال: وهي التبرع من جائز التصرف بتمليك مال الهبة، يعني التبرع من جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ الحر المكلف الرشيد. نعم. بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. نعم. مفعول تمليك بما يعد هبة عرفة، فخرج بالتبرع عقود المعاضات في حياته غيره. هكذا مفعول تمليك، يعني بما يعد هبة عرفة، يعني من كل قول أو فعل دل عليه. وهبتك، أعطيتك، وإذا ناول السائل، كل هذا نعم داخل في هذا الباب. نعم. فخرج بالتبرع عقود المعاوضات كالبيع والإيجار، وبالتمليك الإباحة كالعارية، وبالمال نحو الكلب، وبالمعلوم المجهول، وبالموجود المعدوم. والهدية إذا قصد بها المال، إذا قصد به إعطائه الثواب الأخروي فهو الصدقة، فهو الصدقة إذا كان المقصود النفع الأخروي. وأما إذا كان المقصود نفع المعطى فهو الهبة. واضح؟ قصده نفع هذا، وإن كان قد يقصد الثواب لكنه يريد نفع هذا المعطى. نعم. فلا تصح الهبة فيها وبالحياة الوصية. كيف؟ قال: فخرج بالتبرع عقود المعاوضات، هذه تبرع كالبيع والإجارة، وبالتمليك خرج الإباحة كالعارية، وبالمال نحو الكلب، وبالمعلوم المجهول، وبالموجود المعدوم. فلا تصح إذن الهبة في المعدوم ولا تصح هبة المجهول. واضح؟ يعني انتبهوا، هذه ضوابط، يعني التبرع وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم، يعني لا المجهول، الموجود لا المعدوم، في حياته لا بعد موته غيره، كلها قيود، كلها قيود. يأتي إيضاح شيخ. هبة الثواب يا شيخ، هبة الثواب يعني الهبة التي للثواب. لا، هبة ما هبة غير، مثلا الهبة اللي يقصد بها مثلا ثواب. إيه، إذا قصدك هبة الثواب في الأعمال الصالحة، يعني يتصدق ويؤدي ثوابه لميت مثلا أو حي، ولا مثلا الهبة يرجو منها ثوابا مثلا. هذه غير، يعني الهبة بقصد الثواب، يعني تهب هبة وأنت تريد أن يجازيك عليها، فهذه يعني أنت على هبتك لك الرجوع. ما لم يعطى ما يبه ويأتي، هذه تريد. أي نعم. هذه تأتي. هذا في مسألة أن هل هي لازمة أو لا الهبة. إيه. هنا. قال: وإن شرط العاقد فيها عوض معلوما فهي بين، لأنه تمليك بعوض معلوم، ويثبت الخيار والشفعة. هذه شرط العاقد فيها عوض معلوما فهي بين، لأنه تمليك بالعوض، يعني يعطي هدية ولكن يقول أشترط عليها كذا، تعطيني كذا، خذ هذه السيارة ولكن بشرط أن تعطيني من هذه الناقة، هذا بيع. فإن كان العوض مجهولا لم تصح، وحكمها كالبيع الفاسد. إن كان العوض مجهولا لم تصح، وعن أحمد رواية أنه يلغيه بشيء، يرضيه بشيء فتصح، يعني يعطيه ما يرضيه، يعطيه ما يرضيه. يعني شخص أعطاك وهو يريد العوض والعوض مجهول، ما تدري ما الذي يريد، فتعطيه ما يرضيه. فإذا لم يرضى فله الرجوع، واضح؟ إذا لم يرضى فله الرجوع. قال فيردها بزيادتها مطلقا وإن تلفت رد قيمتها. نعم. والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا سواء كانت لمثله أو دونه أو على أو أعلى منه. يعني سواء كانت لمثله، يعني إنسان أهدى لك هدية وهو مثلك، مثلك في المال يعني، أو كان أعلى منك أو كان دونك. لأن من العلماء من يقول إذا وهب لأعلى منه اقتضت الثواب فيرجع فيها إذا لم يثب عليها، وهذا قول مالك، واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف. يعني هناك من إنسان يهدي للأمير مش يريد، ها؟ يريد نعم أن خذ هذا الفرس الجيد ويهديه له، ماذا يريد؟ يريد نوالا ثوابا. قال وإن اختلفا في شرط عوض فقول ممكن بيمين. نعم، إذا اختلف في شرط عوض ويقول لا أنت أعطيته ما شرط، ويقول لا أنا شرط، شرط أن ترد إلي، أن تعطيني هذه مثلا السلعة، فاختلف فقول منكر بيمينه. يعني الذي ينكر نعم الشرط نقول له احلف. من قال البائع، من قال الذي أخذ الهبة أبدا أعطاني هبة. بعض الناس يكون بينهم صداقة وبينهم ثم بعد ذلك تشح النفوس وتفسد يعني ما بينهم، فيقول أنا رد علي الأرض الفلانية. قال الأرض الفلانية تعطيتني هدية. قال لا أنا أعطيتك الأرض الفلانية من أجل تعطيني الناقة الفلانية، ما أعطيتك الناقة. فنقول القول قول المتهم القابل للهبة المتهم بيمينه، يحلف يقول لا أعطاني إياه بلا عذر، واضح؟ قال ولا يصح أيها مجهولا الحمل في البطن واللبن في الضرع. حمل في البطن يقول إذا ولدت هذه الناقة فالذي في بطنها لك، قال ما يصح هذا. كذلك يقول اللبن في الضرع، قل وهبتك ما في ضرع هذه الناقة من اللبن، أقول لا احلبه، فإذا حلبته تميز فهبه. إلا ما تعذر عليه، كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه فيصح للحادث كالصحيح. يقول إن أذن له، قالوا إن أذن له في حلب الناقة، شوف الناقة أحلبه، أحلبه يعني وشرب حليبه، وش يصير هذا؟ ما يكون هبة؟ قالوا لا هذا إباحة، أباحه أباحه له. مثل إذا قدم الطعام لك وتأكل فسموه هذا إباحة، هذا مشكل، واضح؟ لأن الحنابلة يجوزون أن يقول أحلب هذه الشاة أحلب وخذ اللبن. طيب قالوا هذه هبة، قالوا لا هذه إباحة. قال وإلا ما تعذر عنه، كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز وهب أحدهما لرفيقه نصيبه منه فيصح للحادث كالصلح. هنا الآن يتعذر عنه اثنان بينهما مال مختلط لا يدري، يعني مال اثنين على وجه لا يتميز، لا يتميز. أنت مثلا عندك نوع من العسل وضعت عند رجل احفظ هذا، وجاء شخص آخر ووضع مثلك، ثم هذا الأمين اجتهد وخلط الاثنين، كما يضر يعني عشان حفظه بشيء زجاجة أفضل أو أي أمر من الأمور، نعم، أو خاف أنه ينتثر أو شيء، فوضعه وجمع الاثنين وقال ننصف بينه، هذا يختلف، هذا من نوع مثلا وهذا من نوع وما يتميز. فقال أحدهما للآخر نصيبي لك أيها الآخر الذي اختلط طيب ما يمكن أن يفصلون العسل هذا من العسل هذا، أو ما أو نوعان من تمر خلطة. التمر يمكن الحبات، لكن مثل حبات شعير، خلط حب مثلا شعير يعني من النوع الذي ما فيه كيماوي بحب شعير ما يتميز هذا من هذا، فمثل هذا الآخر أن يهبه. الآن وهبه وهو مجهول غير متميز لأنه يتعذر، نعم يتعذر العلم به. قال ولا يصح أيضا هبة ما لا يقدر على سنه كالآبغ والشاد. ولا يصح أيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه، نعم. قال وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، يعني يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك فيقول قبلت أو رضيت، ونحوه وابن معاطات الدالة عليها أي على الهبة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر شعاته بأخذها وتفريقها، ويأمر شعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم إجاب ولا قبول، ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشتهرا. إذن المعاطات تكفي أو ما تكفي؟ ما معنى المعاطات؟ الفعل يطرق الباب ينزل مثلا شيئا من التمر، شيء من مثل عادة الآن الناس يطق عليهم ويركب شيء من التمر هدية، وهذا يأخذ، ما يقول أهديتك وهذا يقول قبلت، ما يلزم، واضح؟ قال وتلزم بالقبض بإذن واهب لما روى مالك عن أنس. تلزم بالقبض، إذا لك الرجوع قبل القبض أو ما لك الرجوع؟ قبل القبض، هل لك الرجوع؟ قبل القبض، لك الرجوع أيها الوالد. قال قلت أنت يا فلان عندي نسخة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، هي هبة أو هدية مني لك، ما قبضها عندك، هل لك الرجوع؟ لا، لك الرجوع، لكن السنة أن توفي بوعدك، لكن لا يلزم، واضح؟ حتى يقبضه. والقبض هذا لابد أن يكون بإذن الواهب، الواهب بإذن الواهب، ما يأتي مثلا وانت غائب ويطرق الباب يقول لي بس بشوف لي كتاب مكتبة فلان ثم يأخذ هذا، يقول بإذن الواحد. طيب لما روى مالك عن عائشة، لكن لو أذن له قال هي موجودة في البيت متى ما ناسبك تمر البيت وتأخذها هذا إذن. نعم. لما روى مالك عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جبال 20 وسقا من ماله بالعالي، فلما مرض قال يا بنية كنت نحلتك جذاد 20 وسق، ولو كنت بجتيه أو طلقتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. فهنا نحل هذا الجذاد 20 وسقا، الوسق كم؟ 300 صاع، 300 صاع الوسق، فنحلها من ماله بالعالية، لكنها ما قبضته، فلما حضرته الوفاة قال إنك يعني لم تقبضي فهو مال وارث، يعني يقسم على الورثة. قال رواه ابن عيينة عن عمر رضي الله عنه نحوه. الوسق 60 صاع، الوسق 5 أوسق 300 صاع، يعني كم هذه 20 في 60 يعني 1200 صاع، 1200 صاع. قال إلا ما كان 20 في 60 الوسق 60 صاع، 60 صاع، والصاع يعني كيلو وين وشو يعني كيلو وربع تقريبا. قال إلا ما كان في يد يعني كيلو وين وجرامات، لكنهم في الأبواب هذه يضعونه احتياطا، بعضهم يرى أنه 3 كيلو من باب الاحتياط وإلا هو دون ذلك، يعني كيلو وين تقريبا و40 جراما فقط. هنا قال إلا ما كان في يد متهم وديعة أو غصبا ونحوهما، لأن قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء. يعني رجل توضعت عنده وديعة ثم قلت يا فلان الوديعة التي عندك هبة، الآن لزمت لزمت لأن في يده أو غصب، إنسان غصب منك شيئا وقلت يا فلان أنا وهبتك هذا الشيء الذي غصبته، انطيب نفس خلص. قال ووارث الواهب إذا مات قبل القبض يقوم مقامه في الإثم والرجول لأنه عقد يقوم وارث الواهب. فإنسان وهبه شخص سيارة فمات قبل أن يقبضها ورثته يقومون مقامه أي إن شاءوا مكنوه أعطوه وأقبضوه وإلا الأمر إليه لأنه عقد يقول إلى اللزوم فلزم فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار وتبطل بموت المتهب. المتهب إذا مات بطلت ظاهره ولو بعد القبض، قبل لكنه ما قبض هذا ظاهره. قال ويقبل ويقبض للصغير ونحوه وليه ونحوه وليه وما اتهب عبد غير مكافئ. يقبض للصغير ونحوه وليه يعني لك، يعني أنت ولي على مثلا ابن أخيك، فشخص قال أنا قد وهبت ابن صاحب فلان الذي هو ابن أخيك وهبته كذا، من الذي يقبضها؟ أنت. قال وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده ويصح قبوله بلا إذن سيده. إلى مصلحة للسيد. تقول نقف هنا؟ نعم وقش أنا فصل. طيب تفضل. قال من أبرأ غريمه ومن أبرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه بلفظ الإحلال والصدقة أو الهبة ونحوها كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو برئت ذمته ولو رده ولم يقبله. يقول ومن أبرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه، يعني قبل أن يحل، يقول بلفظ الإحلال، لو قال أنت حل أحللتك أو الصدق أو الهبة ونحوها كالإسقاط أو الترك أو التمليك ملكتك أو العفو عفوت عنه، قال برئت ذمته يعني أنت شخص يريد منك مالا أو أنت تريد منه مالا وقبل أن يجب هذا المال قلت يا فلان أنت في حل ولو قبل وجوب، ولو كان قبل حلوله، يعني لعلها كما قال الشراح لعل مراده قبل حلوله كما عبر به جمع. فأنت الآن المقصود أن شخصا تريد منه مالا فأبرأته ولو كان هذا الإبراء قبل حلول الأجل، قبل حلول الأجل. نعم. قال ولو رده ولم يقبل لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق. ولو لم يقبل، ولو قال لا، لأنه سقط حق فلان أنا قصت هذا الشهر لا أريده منك، فقال لا أنا ما أقبل، نقول خلاص برئ ذمته، برئ ذمته إن شئت أهدي له شيء، أما أنت فقد برئت ذمته. قال ولو كان المبرأ منه مجهولا، لو كان المبرأ منه مجهولا نعم، لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علمه لم يبرئ لم تصح البراءة. لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علمه لم يبرئ لم تصح البراءة. قال يا فلان تبي مني حق تب أبرئ، ما يدري وش هو الحق، قمت واخذ منه مثلا مبلغ 50,000 وناسي هذا مثلا، نقول هنا المدين كتمه خوفا من أنه لو علمه لم يبره، المقصود عليه حق، فنقول لا لا لابد أن تبين له، لابد أن يعرف الحق. واضح؟ لم تصح لإبهام المحل وتجوز هبة كل عين تباع وهبة جزء مشاع منها. لو أبرأ أحد غريبه قال حداكم بريء، أحدكما بريء قد أبرأته بريء، أو أحدكما أو أحد الدينين أنت في حل من أحد الدينين، ما حين هذا ولا هذا، نقول لا، لابد أن تعين. وتجوز هبة كل عين تباع، وهبة جزء مشاع منها. كل عين تباع مثل الأرض، وهبة جزء مشاع منها نصف الأرض مثلا، إذا كان معلوم. وهبة كلب يقتنى، إيه الكلب الذي يقتنى هل يجوز بيعه؟ هل يجوز بيع الكلب؟ لا، لكن تجوز هبته. ما سبق قال الشيخ يكون يعني ما كيف؟ أن شو اسمه أخرج تكون هذه استثناء. وش قال القاضي؟ أراد بالمال نحو الكلب بتمليك ماله المعلوم. يعني موجود في الحرص أن يعني يخرج المال، أن يعني يدخل الكلب يعني في الهبة. إيه، فهنا استثناء. قال ونجاسة يباح نفعها كالوصية. نجاسة يباح نفعها، فيجوز أن تهبها، يعني ما يجوز بيع النجاسة عليه، فيجوز أن تهبها. قال ولا تصح كان يباح نفعها مثل جلد الميتة المدبوق، إذا وهبته لمن يستعمله في يابس كوتر. الآن استعمال جلد الميت المدبوغ في اليابسات جائز وما هو جائز في المذهب؟ جائز، نعم. قال ولا تصح معلقة ولا مؤقتة. يقول ما تصح معلقة، فما يجوز أنك تقول مثلا إن جاء زيد وهبتك، ولا مؤقتة، وهبتك هذه الدار شهر. قال إلا نحو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري أو ما بقيت فتصح وتكون. إذا قال جعلتها لك عمرك أو حياتك، هذه الدار جعلتها لك حياتك أو عمرك أو عمري أو ما بقيت، قال فتصح وتكون لموهوب الله ولورثته بعد. إذن تكون لهم، تكون لهم العمرة لمن وهبت لا، هذا هو المذهب. قال وإن قال سكناه لك عمر أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه فعالية لأنها هبة منافع. إذا قال سكناها ما قال هي لك عمرك، قال سكناها لك، سكناها لك عمرك، تسكنها عمرك ما بقيت، البيت هذا سكناه منفعة لك. الآن وهبت المنفعة، ما قلت هذه الدار لك عمرك، فهذه عارية تكون من هبة المنافع. نعم. ومن باع أواب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني لأنه تصرف في ملكه. إذن هذه تصير عارية ثانية، وعلى ذلك فله الرجوع فيها متى شاء ما دام أنها عارية، لأن الآن جعلوها عارية، والعارية يجوز الرجوع فيها وما يجوز؟ يجوز. إذا قلت سكناها لك ما بقيت، لك أن ترجع لأن عارية، والعارية يجوز الرجوع فيها. ومن باع؟ ومن باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني لأنه تصرف في ملكه. يعني باع أو وهب فاسدا ثم تصرف في العين بعقد صحيح صح الثاني، لأن الثاني عقد صحيح لأنه تصرف في ملكه. طيب نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.